وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال، وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله أن ليس يقع. هذا شروع في مسألة التكليف بالمحال، بمعنى الأمر بما لا يصح وقوعه عقلا أو عادة، بمعنى هل يصح أن الشرع يأتي فيأمر المكلفين بالشيء المحال وقوعه في العقل أو في العادة؟ والعلماء بحثوا هذه المسألة، منهم المؤلف، في جانبين. الجانب الأول هو الجانب العقلي، يعني من حيث العقل ما هو حكم العقل في هذا؟ هل يجوز العقل أن يرد الأمر بشيء محال وقوعه؟ ثم الأمر الثاني من الجانب الشرعي والواقعي، هل الشرع جاء بهذا أو لا؟ فالمؤلف ذكر الجانب الأول وهو الجانب العقلي، فقال وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال، يعني العقل يعطيك حكما بالجواز بأنه يجوز أن يقع التكليف بالمحالات بأنواعها الثلاثة: المحال عقلا وعادة، مثل اجتماع الضدين، فالضدان لا يجتمعان في حكم العقل ولا في العادة أيضا. وهكذا أيضا المحال عادة وإن كان جائزا عقل، يعني في العادة مثلا محال أن يطير الإنسان بلا آلة، أو يمشي الإنسان المقعد بدون آلة، هذا مستحيل في العادة، أو أن يوجد بحر من زئبق كما يقولون، فهذا مستحيل في العادة، لكن العقل يجوزه، يمكن أن يوجد هذا. لكن في العادة والسنن الكونية التي خلق الله الأشياء عليها أن هذه الأشياء لا تقع، ولكن تحتاج إلى آلة حتى يحصل هذا الفعل. وهكذا يقول في المحال عقلا فقط، ويقصدون بذلك المحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه، وسنشرح هذا الكلام فيما سيأتي. فالخلاصة، خلاصة كلام المؤلف وهو قول جماهير العلماء، أن التكليف بالمحال هذا جائز من حيث العقل، هذا الجانب الأول. ولكن بقي الجانب الثاني وهو الجانب الشرعي، فقال وليس واقعا إذا استحال لغير علم ربنا تعالى، فتكلم عنه في هذا البيت. لكن قبل هذا أورد بيتا يشير فيه إلى مخالفة قول الجمهور. الجمهور قالوا بجواز التكليف بالمحال عقلا، فبعض العلماء قالوا بأنه ممنوع عقلا، لأنه لا يصح في العقل أن يكلف بالمحال، ولكنهم خصوا هذا بالمحال عقلا وعادة، والمحال عادة فقط. أما النوع الثالث فقالوا بأنه جائز، وهو المحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه. فإذا خالفوا الجمهور في إيش؟ في نوعين من المحالات، فقالوا بأنه لا يصح التكليف عقلا به، لأنه لا يمكن امتثاله ولا فائدة في التكليف به. أما الجمهور قالوا بأنه يصح وفيه فائدة، لأن فائدة التكليف ليست محصورة في مسألة الامتثال، أحيانا التكليف يكون من باب الابتلاء والامتحان، كما أخذنا في مسألة المقصود بالتكليف. فالتكليف أحيانا يأتي للامتحان والابتلاء، ليبتلي الله العبد هل يعزم على الامتثال ويأخذ بمقدمات الطاعة أو لا. مثل الأب يأمر أحيانا ولده بشيء يستحيل أن يفعله لكن يريد أن يرى ردة فعله، هل يستجيب وتظهر فيه بوادر الطاعة أو يعاند ويتمرد. فالتكليف إذن لا يقصد به الامتثال دائما، أحيانا يقصد به الابتلاء والامتحان. ويمكن أن يكون التكليف بالمحال فائدته هو هذا السبب، هل يعزم المكلف على هذا أو لا. ثم يقول رحمه الله: وليس واقعا إذا استحالا لغير علم ربنا تعالى. هذا هو الجانب الآخر من مسألة التكليف بالمحال. فبين سابقا أنه يجوز عقلا كما قال الجمهور، ولكن من حيث الوقوع الشرعي فإنه لم يقع الشرع أن كلف الله تعالى عباده بشيء محال. فكل ما كلف الله سبحانه وتعالى العباد به فهو فعل مقدور عليه وداخل في استطاعة الإنسان وقدرته، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ما استطعتم. وهكذا إذا أمرتكم بشيء ففعلوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فهذه النصوص كلها تدل على أن التكليف بالمحال لم يرد به الشرع، بل إنه يجعل عجز الإنسان عن الاتيان بالفعل سببا من أسباب الرخصة فيه وإسقاط الوجوب عن المكلف. لغير علم ربنا تعالى، يعني استثنوا صورة واحدة من صور المحالات، وهو ما يسميه بعض العلماء بالمحال لتعلق علم الله به، يعني هو فعل جائز في حد ذاته، ولكن لكنه محال إذا نظرنا إليه من جهة تعلق علم الله. فالله سبحانه وتعالى إذا علم مثلا أن أبا جهل لا يؤمن وأن أبا لهب لا يؤمن سيموت على الكفر، فإن الإيمان لن يقع منه بسبب تعلقه بعلم الله سبحانه وتعالى. وعلم الله لا يتبدل لا يتغير، هو يعلم الأشياء قبل حدوثها وبعد حدوثها وبالوجه التفصيل، فعلمه لا يتغير. فقالوا هذا النوع من المحالات جائز عقلا وواقع شرعا، فإن الله كلف أبا لهب بالإيمان، وكلف أبا جهل بالإيمان، وكلف أكثر الناس بالإيمان، ومع هذا قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والواقع أن يعني إدخال هذه الصورة في المحالات مما لا ينبغي، لأن هذه الأفعال هي في ذاتها ليست من المحال. إيمان أبي لهب في الأصل هو من الجائز، من الفعل الجائز لذاته، لو اختار أبو لهب الإيمان لآمن. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان اختيارا وقدرة على أن يختار الإيمان أو يختار الكفر، وأعطاه القدرة على هذا. وعلم الله سبحانه وتعالى لا يجبر الإنسان على اختيار ما لا يريد، كما أنه لا ينفع أن يعتمد الإنسان عليه لأنه غيب، نحن ما ندري ماذا كتب الله لفلان، هل كتب له الإيمان أو كتب عليه الكفر. فهذا النوع هو من الجائز لذاته في الحقيقة، ولكن لما نظروا إليه من جهة تعلق علم الله جعلوه من المحال بهذا الاعتبار، وهذا يشوش على كثير من الناس فيظن أن هذا في الأصل من المحالات، وهذا ليس من المحال. فالإنسان عنده القدرة والاختيار أن يختار طريق الإيمان أو طريق الهدى، فألهمها فجورها وتقواها، لمن شاء منكم أن يستقيم. ولكن الذي يهمنا من هذا أن هذا النوع جائز عقلا وواقع شرعا أيضا.